السلام عليكم ورحمة الله. الناس عندها طاقة معينة بيستطيعوا ان هم يوجهوها لرؤية العيوب، فلو وجهت الطاقة دي عشان تشوف عيوب الناس تلهيك عن عيوب نفسك، ولو انشغلت بعيوب نفسك تلهيك عن عيوب الناس. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبصر احدكم القذاء، اللي هي الحاجة البسيطة قوي في عين اخيه، تشوف عيب اخيك مهما كان صغير قد كده، وينسى الجذع في عينه. لو انت بقى فيك حاجة مهما كان كبيرة ما تشوفهاش، فكن منصفا وكن بصيرا بعيوب نفسك، واعمل على تصحيح نفسك وتعديل هذه العيوب.